قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان كان ينشغل بالصوم، وحينئذ تتمكن وكانت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإنه لو كان عليه 10 أيام نقول له أنت بالخيار أن تصومها من أي أيام السنة، ما لم يبقى من شعبان 10 أيام من غير يوم الشك، وحينئذ من 19 يصوم 20 ثم 21 حتى يتم 10، فنقول له واجب موسع ما لم يبق من شعبان على قدر الأيام التي أفطرتها من رمضان. هذا الأصل يعني دلت عليه النصوص والكتاب والسنة، وهو قول أئمة العلم رحمهم الله والفتوى أن قضاء رمضان موسع. إذا ثبت أن النص قد أذن للمسلم أن يؤخر في قضاء رمضان، فإنه في هذه الحالة يجوز للإنسان أن يؤخر ما لم يصل إلى الحد الواجب عليه. فلو مات قبل أن يصوم فإنه حينئذ لم يفرط، وعلى هذا لا يجب عليه القضاء ولا يجب على أهله أن يطعموا. لماذا؟ لأنه لم يصر واجبا مضيقا عليه، إنما يصير واجبا مضيقا عليه إذا بقي قدر الأيام الواجبة عليه من شعبان، وحينئذ يتعين عليه الصوم. ولذلك في القضاء، في قضاء رمضان اجتمع مثال للواجب الموسع والواجب المضيق، وهما نوعان من أنواع الواجب عند علماء الأصول. ثانيا قلنا أن أخر لعذر، فالتأخير عذر شرعي، وقد يكون عذرا لمرض، وقد يكون العذر لعدم استطاعته الصوم، فحينئذ نقول في جميع هذه الأحوال العذر الشرعي والعذر الطبيعي المتعلق به في نفسه وجسده كل ذلك موجب لسقوط المؤاخذة عنه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. إذا أخر قضاء رمضان لغير عذر وأصبح مثلا متعينا عليه، ثم بعد ذلك دخل عليه رمضان الثاني، إذا أخر قضاء رمضان حتى أصبح واجبا عليه ثم فرط فيه حتى دخل رمضان الثاني، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. هذه تسمى فدية التأخير، وهذه الفدية محفوظة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها العلماء وجمهور الأئمة. قال يحيى بن أكثم إنها حفظت عن أكثر من 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفتون من أخر وليس عنده عذر حتى دخل رمضان الثاني أن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا جبر للإخلال في الصيام، لأن محل الصوم ما بين الرمضانين، فلما فرط ألزم صار عنده حقان: حق التأخير والتفريط وحق الصوم، فالصوم باق باق ويلزم أن يصوم بعد رمضان الثاني، ولكن يبقى الإشكال في عدم صومه مع عدم وجود العذر، فهذا جبر بإطعام كل يوم بإطعام مد لكل مسكين وهو ربع الصاع. وعلى هذا لو أفطر 4 أيام ثم لم يقضها حتى دخل رمضان الثاني فإنه يطعم صاعا واحدا لكل مسكين ربع صاع، إن شاء أطعم في كل يوم أعطاه ربع صاع حتى يتم الصاع بعد 4 أيام، وإن شاء أعطى الصاع مفرقا بين 4 مساكين. قال رحمه الله: إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. إذا توفي ومات وعليه صوم نذر فللعلماء وجهان: الوجه الأول أن صوم النذر يقضيه الحي عن الميت، والأصل ذلك في ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سألته امرأة، وفي بعض الروايات رجل، أنه ماتت أنها ماتت أمها وعليها صوم، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله يحق أن يقضى. فأخذ في بعض الروايات صوم نذر، فمن هنا قال بعض العلماء أن صوم النذر يصام عن الميت، وذلك لأن صوم النذر ليس كالصوم المحدود وهو صوم رمضان الذي انضبط بضوابط الشريعة، فحينئذ لو مات قبل أن يقضي العذر سقط عنه لأنه لم يتعين ولم تنشغل به ذمته، لكن النذر تنشغل به الذمة مباشرة. ومن هنا فرق بين النوعين، وهذا اختيار الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله برحمته الواسعة. والأصل يقتضي أن العبادات البدنية لا يفعلها الحي عن الميت، والعبادات المشتركة بين البدن والمال كالحج فإنه يفعلها الحي عن الميت كما في حديث الحج، خاصة في حال خاص وهو أن يموت الميت ولم يحج ولم يعتمر. وأما بالنسبة للعبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم فالأصل الشرعي يقتضي أنها لا يفعلها الحي عن الميت، ومن هنا الإجماع قائم على أنه لا يصلي الحي عن الميت إلا خلافا شاذا عن إسحاق بن راهوي، والصحيح أنه لا يصلي حي عن ميت ولا يصوم حي عن ميت لأن عبادة بدنية، فجاءت السنة واستثنت من هذا الأصل، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين وأكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله حق أن يقضى. وفي اللفظ الآخر في الحديث الآخر: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن هنا أخذ العلماء أن صوم النذر يصومه لو نذر أن يصوم لله 3 أيام أو نذر أن يصوم أسبوعا، فإذا أطلق فإن تصح 3 أيام متتابعة ومتفرقة، فلو توفي قبل أن يقوم بها قام وليه وقريبه فصام 3 أيام عنه. فمراد المصنف أن صوم النذر يقضى ويقضيه الحي عن الميت. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل نذر طاعة. وكذلك كل نذر طاعة. لو أن الميت نذرا فإن الحي يقوم به عنه. ومن هنا إذا كان على الإنسان نذر يكتب في وصيته ذلك النذر لأنه دين لله عليه، فكما أن ديون الآدميين يجب حفظها كذلك دين الله يجب حفظه، وهذا هو الأصل في الحديث في الوصية: ما حق امرئ مسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وفي بعض الروايات: وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فإذا نذر طاعة فإن الطائفة من العلماء وكما اختار المصنف رحمه الله يرون أن حديث الأمر بالصيام عن الميت بالنذر أنه أصل في الوفاء بالنذور عن الميت إذا مات ولم يؤدي نذره، لأن هذا دين عليه، وقد أمر الحي أن يقضي دين الميت لأن الميت مشغول الذمة بهذا الدين، فيشرع له أن يقضي دين ميته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الثالث الحامل والمرضع. قال رحمه الله: الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن كل من الحيض والنفاس يعتبر مانعا من موانع الصوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فذلك نقصان دينها، كما في الصحيح. فدل على أن الحيض مانع من موانع الصوم، والنفاس حكمه حكم الحيض، وهذا المانع محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وقد دلت الأصول على أن الحيض والنفاس لا فرق بينهما إلا في مسائل خاصة، أما الأصل فيقتضي عدم التفريق. وبالنسبة للحيض والنفاس هما مانعان إلى أمد الطهر، فإن قطع الدم عن المرأة وتبين طهرها فإنه يجوز لها أن تمسك إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، ولا يشترط أن تغتسل من الحيض والنفاس، ولذلك يعتبر الحيض والنفاس